بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. تكلم الحق سبحانه وتعالى عن الخلق الأول، لأن آدم خلق من طين، فصحيح منها خلقناكم من الطين مباشرة، ولكن ذريته الباقية جاءت بقانون التناسل. قانون التناسل عايزين ميكروب ذكري وميكروب أنثوي، منين يجوا؟ من الطعام اللي احنا بناكله من الأرض. الطعام اللي احنا بناكله من الارض ده هو اللي بيكون هذه الاشياء، يبقى برضو منها خلقناه. وبعدين الحق سبحانه وتعالى يترك للعقول حين تبحث في الكون لتثبت صدق قضية غيبية. القضية الغيبية دي الحق سبحانه وتعالى حين يخبرنا بها يخبرنا على انه الخالق الذي بشر، فتأتي العقول البشرية تنظر في الكون تقوم تدينا من أدلة الكون صدق القضية الأصلية. حينما حللوا طينة الأرض اللي منها النبات اللي بناكله وجدوها 16 عنصر، تبدأ بالأكسجين وتنتهي بالمنجنيز. الأكسجين والكربون والهيدروجين والنيتروجين وكل العناصر اللي موجود في الصخور والكلور والمغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد، كل دي 16 عنصر. وجدوا الطينة اللي بتطلع الأشياء المقصبة اللي بناكل منها من 16 عنصر. حين حللوا مادة الإنسان وجدوها من 16، هي بعينها 16 عنصر. يبقى ربنا لما قال أنا خلقتكم من الأرض، يبقى الدليل التحليلي أثبت صدق هذه الإيه؟ صدق هذه الإيه؟ القضية. طيب منها خلقناك وفيها نعيدكم، قال ده بالمرأة دي بنشوفها احنا دي. اي واحد يموت يعملوا في ايه؟ بيردوه في الارض. ليه؟ ام قال لك الشعر تنبه لدي، قال ان سئمت الحياة فارجع الى الارض تنم امنا من الاوصاب، هي ام احنى عليك من الام التي خلفتك للاتعاب. تبقى الناس كل احبائك، المرأة اللي عندها وحيد ويموت منها وتبقى متشبسة به، يقول له طب خليها عندك أسبوع كده في الله، ترضى؟ ما ترضاش. وتروح توديه فين؟ يوم الأصيلة. ليه؟ لأن لما الجيف أمه اللي عاملة عليها أنه وحيدها دي تعرف منه، لكن أمه الأصيلة تاخده وتمص منه كل هذا الأذى. يبقى منها خلقناكم وفيها إيه؟ نعيدكم ومنها نخرجكم تارة، يعني مرة أخرى. بس العجائب أنك حين الخلق الأول قلنا زمان إيه؟ إن ربنا جاب قال مرة نخلق كل دابة من ماء، وبعدين قال أختك من تراب، وبعدين من طين، وبعدين من حمأ مسنود، وبعدين من صلصال كالفخار، مش كده؟ كل دي أطوار للمادة. مية تتحط على تراب تبقى إيه؟ طين. نسيبه كده ينتن شوية يبقى حمأ مسنود، نسيبه ينشف شوية يبقى صلصال، وبعدين ننفخ فيه الروح يجي فيه الحياة. ده اللي حصل ولا مش اللي حصل؟ قلنا بقى لما جه الموت أن نقض كل شيء يأتي على عكس وجوده. لما تبني بعمارة الدور الأخراني مبنى الإمتى؟ الآخر. لما تيجي تهد تهده الأول، يبقى اللي نعمل الأول يبقى في الآخر. ساعة النقد لما جه، طب هو ربنا خلقنا من تراب ومن طين ومش عارف وصلصال ونفق فيها الروح، يبقى آخر حاجة دخلت فينا إيه؟ الروح. أهي لما جه ينقض الحياة بالموت أول حاجة خرجت إيه؟ الروح. وبعدين الجسم يشضب يقول لك ده إيه؟ زي الصلصال. وبعدين يرم يبقى منتن يبقى زي الحمق المسنون. وبعدين شوية المية اللي فيه يطلعوا إيه؟ في الجو، وشوية البتاع يبقى تراب. يبقى نقض على عكس بنائه ولا لا؟ يبقى نقض على عكس ايه؟ بنائي. يبقى إذن فيه دليل تحليلي على صدق القضية منها خلقناكم، وفيها دليل الموت لأن الموت احنا بنشاهده ونقضه، بيجي كده ولا لا؟ ومنها نخرجكم تارة أخرى، بس دي هتيجي بقى التارة الأخرى بتاعت البعث، دي نظام تاني خالص. أول ما اتخلقت خلقت التراب والمية والصلصال وبتاع، لكن في الإخراج التاني الروح هي اللي تروح للأشياء وتخليها تطلع فيها. نعم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. كل الكلام ده جاي في قضايا كونية في أذن مين؟ في أذن فرعون. علشان إيه؟ علشان تسنيه عن اللي هو فيه من ادعاء الألوهية، لأن الألوهية يقتضي مألوه يا سيدي. معنى إله يبقى فيه مألوه، وإله يبقى معبود. معبود يعني تقول له اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. انت مالكش في الربوبية حاجة، تبقى انت مالكش في الربوبية حاجة وتيجي تاخد الالوهية؟ لا، اللي جاب الربوبية هو اللي ياخد الالوهية، اللي ياكل لقمتي هي يسمع كلمتي. نعم. ولقد اريناه اياتنا كلها. ايات ربنا لا تحصى ولا تعد. هل الله ارى فرعون كل اياته، ولا اياته الاضافية اللي ربنا بعت موسى ايه الايات التسع، في تسع آيات إلى فرعون إيه وقومه، اللي هي أولها الإيه العصا، هذه واحدة، وبعدين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء، وبعدين جابها الإيه الأشياء الأخرى اللي هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع، كل دي من تسع آيات. أريناه آياتنا كلها، الكلية هنا إضافية. لما تقول لابنك يا أخي أنا جبت لك كل حاجة، هل أنت جبت له كل حاجة يعني في الوجود؟ ده صور الكلية دي بمعناه أنه لا جزئية تجز عنها. نقول لا، الكلية الإضافية. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. احنا قلنا للآيات الأشياء العجائب، ولذلك تقول لك فلان آيات في الذكاء، يعني إيه؟ يعني ذكاء عجيب. دي آيات في الحسن، آيات في الكرم، آيات في الخلق. تبقى كلمة آية يعني شيء عجيب في بابه، والآيات يعني الأشياء العجيبة. قلنا أن الآيات ثلاث أقسام: آيات كونية في الوجود، وآيات جاءت لإثبات صدق الرسول اللي هي الإيه المعجزات، وآيات جاءت لتحمل الأحكام للمكلفين. تبقى آيات الإيه الكون، ومن آياته الليل والنهار والشمس إيه، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، ومن آيات كل دي اسمها آيات إيه، آيات كونية. وبعدين لما يبعث رسول يديله إيه آيات، يعني على ما تدل على صدق بلاغه عن ربه، وبعدين ينزل الأحكام في آيات إيه. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. إحنا قلنا كذب يعني نسبها إلى الكذب، والكذب قلنا قول لا واقع له، والصدق قول له واقع. إذا واحد قال لك أنا فلان قابلت البارح، إن كان الواقع ده صحيح وهو قبله يبقى صادق ولا مش صادق؟ طب وإن كان ما حصلش يبقى الكلام إيه؟ كذب. يبقى كذب يعني إيه؟ نسبها إلى الكذب، بأن ده قول منكم لا واقع له، ولذلك يبقى دي علة فأبى. تقول له ماذا كذبت من هذا؟ يعني نخشو احنا بقى، كذبت إيه؟ قول لي كده. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا، هل ادعيت أنك خلقت؟ هل ادعى أحد أنه خلق؟ إذا جاء الحق وقال أنا اللي خلقت السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم وقال اللي عملت دي كله، وبعد ذلك لم يجئ واحد آخر ليقول لا بل أنا الذي خلقت، تبقى القضية ثبتت لمين؟ ثبتت لصاحبها، إلى أن يوجد مدعي ولم يوجد مدعي يقول أنا خلقت، هو نفسه اللي بيدعي يقوله هي أنا ما خلقتش. يبقى إذن إيه؟ فكذب وأبى، يبقى التكذيب بتاعه إيه؟ يبقى كذب في التكذيب. وبعد ذلك اتنقل له لقضية تانية، قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. احنا عارفين إن مصر زي ما بيقولوا هبة النيل، كانوا يقعدوا بقى يستنوا النيل لما يجي، وبعدين ينحسر النيل يقوموا يبذروا فيها شوية الإيه الزرع، ويستنوا طول السنة لحد الزرع ما يجي، قاعدين بقى ما لهمش إيه اسمهم في حضن النيل، وهو ده اللي علمهم الكسل. شويه الان اللي عايشين بقى على ضفاف الانهار دي منعمين. لو انك انت قلت له ما انا عايز اطلعك من الارض اللي انت بترتعبش فيها الا في العام يومين او ثلاثه او اربعه، يعمل ايه؟ يسور عليك. فاراد فرعون ان يستعدي المواطنين اللي عامل عليهم اله على موسى وعلى هارون، قالوا ده جاء عشان يطلعكم من ايه؟ من ارضكم. ياه، يطلعنا من ارضنا؟ كل واحد يفهم اقتصادياته بقى، سيب الألوهية دي والبتاع والحاجة. كل واحد طلع من أرضنا هو على فيه، ده هم هنا إيه عايشين على الإيه، على النهر ده وعلى الخير اللي بيجي منه، ولذلك بيسموه ميمون الإيه، الغدوات والروحات، يجري بالزيادة والنقصان كجري الشمس والقمر له أوان على الأول. فإذا فرعون أراد أن يستعدي المواطنين على موسى، ده جاي عشان يطلعكم من إيه، من الارض بتاعتكم بالسحر بتاعه. مش عمل المساله بينه وبين موسى وهارون، ده عمل المساله بين موسى وهارون وبين مين؟ وبين الرعيه. ليه؟ لانه شاف ان الكلام اللي بينقال ده من الجائز ان يدخل على عقول الرعيه فتفهم الكلام صح، تقوم تتنمر عليه وبعد ذلك تتالم وتخرج عليه وتعمل ثوره. فقال لك لا، اشبكهم وياه، اشبكهم وياه في ايه؟ في انه هو عايز يطلعكم من ارض الخير اللي انتوا عايشين فيها دي. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله. انت جاي لنا بسحر، احنا هنجي لك ايه بسحر. هو سمى اللي بيعمله موسى سحر، التسمية غلط. ليه؟ لان اللي مع موسى مش سحر، اللي مع قوم فرعون سحر. ايه الفرق بين الاثنين؟ ان السحر لا يقلب حقيقة الشيء، بل يظل الشيء على حقيقته، ولكن السحر يكون للرائي. ولذلك ربنا قال في الآية ايه؟ سحروا أعين الناس. يبقى الحبال بتاعتهم حبال، يعني الساحر يراها ايه؟ حبال. لكن معجزة موسى مش كده. طب وإيه اللي دليل على إنها مش كده؟ إنها لو كانت كده ما كانش موسى ساعة ما ألقى العصا يخاف، دليل على أن العصا نفسها إيه؟ انقلبت. يبقى هذا الفرق. يبقى كلام موسى بيقلب الحقيقة، إنما سحرة فرعون بيعمل إيه؟ بيخلي الحقيقة زي ما هي، ولذلك الساحر يراها حبالا، إنما المسحور يراها إيه؟ يراها كأنها إيه؟ كأنها حيالة. فلنأتينك بسحر ايه مثله، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت. اجعل بيننا وبينك موعدا، يعني ميعاد، احنا ما نخلفوش لا هنا ولا انت، نتفق عليه. مكانا سوى، يقال مكان سوى يعني مستوي. وايه يعني مكان سوى؟ أم قال لك لأن هيبقى مشهد بقى والناس تشوف، فلازم يبقى مكان مستوي علشان ما يبقاش اللي في حتة واطية ما يشوفش واللي في عالي يشوف. يبقى لازم كلها إيه؟ يعني تهيئة الفرص للشاهدين أن يروا كل إيه؟ أو مكان سوى، أي سواء بالنسبة لنا ولك، يعني نختاره سهل على الناس وسهل على مين؟ زي ما نقول يلا نلتقي في منتصف الطريق، يعني لا نتعب ولا أنت إيه؟ يبقى مكان سوى، يتخذوا إلى المكان الممهد الذي تستوي فيه مراء النظارة بحيث لا يحجبه علو صاحب المكان الواطي، أو مكان سوى أي سواء بالنسبة لي ولك، يعني نيجي في منتصف الإيه؟ في منتصف اللي ما فيش فيه تعب علينا وعلى إيه؟ على الكلام حلو أو. قال موعدكم يوم الزينة. الله، الحدث قلنا زمان إن كل حدث عايز إيه؟ كل حدث يتطلب محدثا له وموقع عليه الحدث، ويتطلب زمان ويتطلب مكان. ما فيش حدث بغير زمان ولا ايه، لازم مدام يحضر اكل ضرب يبقى ايه، فانا حدثك وامتى، يعني مكانا وايه. يبقى الحدث يتطلب زمانا ومكانا. ولذلك لما تيجي يقول مثلا متى الله، ولا أين الله؟ نقول له متى وأين ما تجيش بالنسبة لله، لأن متى وأين تأتي للأحداث والله ليس حدث، يبقى لا يقال أين ولا متى. ليه؟ لأن أين ومتى، إلا أين اللي هي المكان ومتى اللي هي الزمان مخلوقة لله، وما دام هي مخلوقة لله تبقى مثل إيه؟ ما تجيش عند الله، يبقى امنع دي خالص. طيب ما دام الحدث يعوز زمان ويعوز مكان، فرعون قال الزمان ولا المكان؟ قال ايه؟ تكلم عن الايه؟ عن المكان. يبقى ناقص ايه في عناصر الحدث؟ الزمن. موسى كمل له قال له موعدكم يوم الزينة، يبقى جاب الايه؟ الزمان. يبقى فرعون تكلم عن الايه؟ عن المكان، وهو قال الزمان. فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت. الموعد إيه؟ مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة، يبقى أدي الإيه؟ أدي الزمان. يبقى عناصر الحدث استكملت زمانا وإيه؟ ومكانا. زود بوسى شيء، اشمعنى اختار يوم الزينة؟ ما قالش يوم الاثنين ولا يوم الحد ولا يوم ده يوم الزينة دي اليوم الذي كان يجتمع فيه كل سكان مصر، يظهر ان هو يوم وفاء النيل، بيسموه يوم الزينة لان كما يكون اجتماع كل واحد يخرج في ايه؟ في بزيته مبسوط النيل جه بقى. ولذلك ظلت هذه المسألة لحد يعملوا عندنا وفاء الايه؟ وفاء النيل، وكل واحد طالب بقى بزينته لان النيل جاء بخير وبركاته. ولذلك ما كانش القاضي يعمل امر الخراج على مصر الا لما يشوف مقياس النيل، هل مقياس النيل ده يوفي الى ري البلد ولا ما يوفيش؟ فان كان يوفي يبقى يفرض الخراج، ما يوفيش يبقى ما يفرضوش. ادي يوم الزينه. طب وايه كده اشمعنى يوم الزينه يعني؟ ما جابش يوم تاني كده ليه؟ ام قال لك لا، لان موسى واثق تمام الثقه من ان ربه سينصره، ويريد ان الفضيحه بتاعت فرعون تبقى ايه؟ على الكل، وتكون يوم الزينة. علشان ايه؟ ام قال لك لان النفس بتبقى فيها منبسطة، وما دام النفس تبقى منبسطة كده يبقى اسهل ان يلجها الحق وان يحشر الناس ضحى. شوف يوم الزينة، ويوم الزينة ده صح ان الصبح بدري، صح ان اخر النهار، صح لك لا، وان يحشر الناس ايه؟ ضحى، ضاحين. يبقى كلام ايه ده؟ كلام متمكن من الفوز، وعايز المسألة تبقى ايه؟ في وضح النهار وفي اجمع جمع من الايه؟ من الناس. فتولى فرعون. تولى يعني ايه؟ يعني ساب موسى في حاله وابتدى يعمل ايه؟ يدبر بقى الامور بتاعته. فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى. يقال جمع كيده، الكيد هو التدبير الخفي للخصم، وإذا دبرت تدبيرا خفيا للخصم دي مش شهادة لك بالقوة، شهادة لك بالضعف، لأن ما دام تدبر تدبير خفي كأنه لا قوة لك على المجابهة الواضحة. اللي يدس الواحد سب، اللي يسلط واحد على واحد يضربه ظرف نار، يبقى معناها إيه؟ إنه يضعفه عن مواجهته. يبقى إذن الكيد دليل إيه؟ مش دليل القوة. ولذلك لما قالوا بعض ان كيدهن عظيم، قال لك ده دليل على ان المراه يعني اكبر. قالوا لا، ده ما دام بتكيد كيد اعظم يبقى ضعفها اعظم، لانه لا يكيد الا الضعيف، اما القوي ايه؟ يجابه. واضح. فجمع كيده، قال لك ايه؟ ساعات الانسان يفكر في امر من الامور يقول طب نعمل كذا ولا نعمل كذا ولا نعمل كذا، يدير فكره على ايه؟ على الوان الكيد، فيقوم يجمع من الالوان دي الالوان اللي ايه؟ اللي تخلي كيده قوي. ولذلك يقول لك جمع امره، اجمعوا امره. يعني ايه جمع امره واجمعه امره؟ جمع امره يعني كان الامر اللي هو بصدده يتطلب وجهات نظر متعدده، نعمل كذا لا لا، نعمل كذا لا، نعمل كذا، يقوم ينتهي من هذا ايه الى ايه؟ الى رأي يجمع كل الاشياء بحيث ان ما فيش حاجة تفاجئه، زي يقولك احتاط لكل الايه؟ لكل الوجوه. طب ده بالنسبة للواحد جمع رأيه او جمع امره، ما فيش حاجة هتفاجئه بقى لأنه استعرض كل شيء وأجمعوا أمرهم. أم قال لك إذا كان الفرد الواحد له أمور متعددة يبقى لما يكون أناس متعددين يبقى لهم أمور ولا ما لهمش أمور؟ ده يقول نعمل كذا وده يقول نعمل كذا وده يقول نعمل كذا وده يقول نعمل كذا. أم قال إيه؟ أجمعوا أمرهم يعني اتفقوا على الإيه؟ على الخطة الواضحة التي توحد إيه؟ آراءهم عند تحقيق الإيه؟ الهدف الذي إيه؟ يريدونه. ولذلك هناك في قصة يوسف قلنا إيه؟ فلما ذهبوا وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. أجمعوا يعني إيه؟ اتفق رأيهم على الخطة النهائية. ليه؟ لأن واحد قال اقتلوا يوسف كده، وبعدين قال أو اطرحوه أرض، ألقوه في غيابة الإيه؟ الجب. اجتمع الأمر على إن إيه؟ على إنهم يلقوه في غيابة الإيه؟ الجب. وإحنا قلنا دي بناخد منها إنهم برضو سلالة نبوة، لأن الأخيار يتضاءل شرهم والأشرار يتعملق شرهم. يعني واحد شرير يقول لك فلان عمل كذا والله أنا عايز أقابله أتف في وشه ولا أضربه ألمين ولا أضربه ضرب. الله عمال بيرقي إيه؟ بيرقي الشر. إنما الرجل الطيب يقول لك إيه فلان ده والله الواحد يذوق منه يا أخي يضربه ضرب ولا على إيه نضربه ألمين ولا على إيه يبقى الشرير يعمل إيه؟ ولذلك اقتله هذه واحدة، أو اطرحوه أرضا ما تقتلوش بس سيبوه كده في البتاع يلتقطه وبعدين إيه ألقوه في غيابة الجب. قولوا يلتقطوه بعض السيارة برضو عملوا له مانجا ولا ما عملوش مانجا؟ عملوا له إيه؟ عملوا له مانجا. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى إيه الموعد اللي هو قاله مش كده مكانا سوى ويوم الزينة وأن يحشر الناس إيه وأن يحشر الناس ضحى. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا. موسى جابه السحرة اللي جايين بأنهم لاحظوا أنكم لكم رب وإن عملتم أي حاجة مخالفة المنهج رب يولكم. الله زي أنت ما تيجي تخلي واحد عنده شر تقول له يا أخي لاحظ أنك أنت مثلا بوليس يجي يقبض عليه هياخدك أعمل لك قضية أعمل لك مش عارف تديله الإيه؟ بتديله المناهي عن العملية، يعني الشيء اللي يمكن ينهاه عن العملية. ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. يسحتكم يعني يستأصلكم بعذاب. العذاب ده يبقى هنا وبعدين هيبقى في الآخرة حاجة إيه؟ حاجة تانية. وقد خاب من افترى. افترى يعني جاء بالفرية، والفرية هي تعمد الكذب. فتنازعوا أمرهم بينهم ساعة ما خوفهم وقال لهم ويلكم بقى واعملوا مش عارف إيه، قالوا إيه المسألة هندخل المسألة دي إزاي؟ طب نعمل إيه؟ قعدوا يتساوموا في الكلام ويا بعض. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. كلمة وأسروا النجوى يبقى دليل على أن خوفهم من قول موسى ويلكم لا تفتروا على الله الكذب عمل في نفسهم إيه؟ ولو عمل على ناس اللي هم يعني عندهم استعداد للخير يقولوا يا شيخ بلاش بلاش مش عارف إيه، قعدوا يتسروا في النجوى فانتهوا إلى إيه؟ إلى أنهم يدخلوا في الشوط إلى آخره. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران. هنا الوقفة العلماء عاملين معركة حول هذه الآية، لأن احنا عارفين أولا في قراءتين، قراءة إن هذان لساحران والقراءة اللي بتاعتنا بتاعت حفص إن هذان لساحران. احنا نعرف إن إن من أعملها إنها إيه تعمل إيه بتنصب الاسم وترفع الخبر. إن زيدا مجتهد، إن الزيدين مجتهدان، هذه إن. فقراءة إن هذان لساحرة مش ماشي على القاعدة. كان الأصول يقول إيه المثنى إيه إن هذين لساحرة، هذه قراءة إن بالتجديد يعني. طب قراءة إن هذان لساحران عايزين يخرجوا الآية على إن هذان لساحران وإن هذان لساحران. قال لك اللي قال إن بتشديد النون اللي هي بتعمل ضد كان، كان بترفع وتنصب، دي بتنصب وترفع. واحنا عندنا نعرف ان المثنى بيرفع بايه؟ بالالف، وينصب ويجر بالياء. فكان مقتضى القاعده يقول ايه؟ إيه؟ ان هذين لساحران، ده على قراءه ان المشدده. اصل في لغه اسمها لغه كنانه، لغه كنانه ان عارفين العرب قبائل متعدده، وكل قبيله لها لهجه ولها لغه. يقول لك مثلا ايه؟ جعجعة قراعة طمانية حمير، تلتلة بهراء، فحفحته زيت. كل قبيلة لها ايه؟ لكن القرآن جاء على جمهرة اللغة القرشية. ليه؟ لأن القبائل كلها كانت بتصب في الايه؟ في الحج، وبتصب في المواسم. فقريش واخدة ايه؟ اللغة اللي هي على أثرها. لكن اللهجات الأخرى بقية ولا مش بقية؟ قال لك بقية. فأراد الله أن ينزع السيادة بتاعة قريش على الجزيرة اللي مخوفاهم دي وعاملين السادة بتاعته، ولكن أراد أن يبقي لبقية العرب شيء علشان ينفي السيادة التانية، يعني مش جايشين على إني سودهم. فبقى في القرآن يجيب بعض لهجات مين؟ القبائل الأخرى. ليه؟ عشان إيه؟ بيجيب ليه بعض اللهجات للدلالة على أن القرآن مش جاي لقريش يعني علشان يعمل لهم السيادة، لا، يقوم يخلي في بعض الأحايين بعض الأشياء على لغات إيه أخرى من اللغات اللي إيه؟ لغات القبائل التانية. فكنانة بتعمل إن دي ملهاش عمل خالص، وتلزم المثنى الألف، يعني ما تقولش الالف في الرفع والياء في الجر والنصب، كلها بالايه. وجابوا الشاهد بتاعت واها لسلمى، ثم واها واها هي المنى لو اننا نلناها، يا ليت عيناها لنا وفاها، وموضع الخلخال مش عارف من ايه من قدماها، ان اباها وابا اباها قد بلغا في المجد غايتها. يبقى ما جابش ولا اي حاجه. يبقى اذا دي جاء على لغه كنانه، وجيت على لغه كنانه عشان يمنع ان القران جاء عشان يسيد قريش. صحيح جمهره اللغه قرشيه، انما خلى بعض اللهجات تدخل في القران علشان قريش ما تقولش ده احنا ايه، برضو احنا الساده في كل ايه، في كل شيء. وهو مش جاب لغه قريش على انها لغه السياده، ده جاب لغه قريش لان اللغه كانت تصفى في المواسم، المواسم اللي بتنعمل في عكاز والمجنة والآخره، يجي بقى الشاعر من دول ويجي الخطيب ويجي يعرض مش عارف ايه. فقريش واخده زبدة الايه، زبدة فصاحات الايه، الجزيرة كلها. طب ده على ان ان، لكن قراءتنا احنا هنا ان هذان لساحران. طب ان دي ايه؟ ام قال لك اهي ان دي تستعمل مرة شرطية، ان زارني زيد اكرمته، هذه إن إيه شرطية. وتستعمل إن مرة نفس بمعنى ما، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن إيه أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. يبقى معناها إيه؟ ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. يبقى إن هنا بمعنى إيه؟ بمعنى النفس. يبقى في إن شرطية وإن للنفس، هنخلي دي إن للنفس. وبعدين يبقى ما هذان لساحران. أم قال لك اللام هنا بمعنى إلا، بمعنى إيه؟ إلا. يبقى ما هذان إلا إيه؟ إلا ساحران. طب وإزاي بقى تيجي مثلا شيء مختلفين عليه، ده أقول بتاعي وده أقول بتاعي وده أقول بتاعي، يوم يجي الحكم يقول ايه؟ لزيد احق به، اللي بيخالفه ملوش حق، لزيد احق بهذا الشيء. ما دام يقول لزيد احق بهذا الشيء، كانه قال ما هذا الشيء الا لزيد. يبقى إذن اللام هنا اللي هي بتاعت لساح إبرام دي بمعنى إيه؟ بمعنى إلا، وإن بمعنى ما. يبقى انتهى الإشكال ولا ما انتهاش؟ يبقى انتهى الإيه؟ الإشكال. قالوا إن هذان لساحران، برضو كرروا كلام المعلم الكبير، إن هذان لساحران يريدان أن إيه؟ أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما. كرروا الكلمة بتاعت مين؟ بتاعت فرعون. يبقى دليل على أنها نالت من نفوسهم ولا ما نلت شيء؟ يبقى نالت من نفوسهم. واستعداء فرعون للمواطنين جاب نتيجة ولا مش جاب نتيجة؟ بدليل أنها إيه؟ دخلت في الحيثية بسحرهما. ويذهب بطريقتكم المثلى. إيه الطريقة؟ الطريقة هي ما ارتضاه القوم للعيش عليه. تقول فلان أنا أقول أنا طريقتي في الحياة كده، يعني المذهب الذي أرتضيه والشيء الذي أسلكه هو هذا. يبقى الطريقة هي ما ارتضاه الإنسان لنفسه لتسير عليه أمور حياته، أدي الطريقة. طب ويذهب هيخرجكم من أرضكم، وبعدين قال ويذهب بطريقتكم المثلى. إيه الطريقة المثلى بتاعتهم؟ إن هم عاملين واحد منهم إله وبيأتمر بأمره وهو اللي بيتصرف وهو اللي بيعمل. أدي الطريقة الإيه؟ بطريقتكم المثلى. المثلى يعني الفاضلة، أمثل طريقة يعني. ويذهب بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم. تنبهوا كويس هيخرجوكم من أرضكم ويذهب بطريقتكم الإيه؟ المثلى. يبقى دي عايزة إيه؟ اشحذوا كل أذهانكم وكل فنكم وكل حركتكم في السحر علشان إيه؟ ما تمكنهمش من الحاجتين دول، لا يخرجون من الأرض ولا يذهب بطريق إيه؟ بطريقتنا الإيه؟ المثلى. فأجمعوا كيدكم، ده بيقولوا لبعض كل واحد عنده فن جديد إيه؟ ما يدكنوش. ليه؟ أم قال لك لأن عادة أهل الحرف يبقى فيه تحاسد بينهم من بعض، وكل واحد ما يرميش بضاعته كده مرة واحدة يوم يدكن حاجة. يقول له المسألة مش مسألة تدكين، اللي عنده حاجة بقى تنفع إيه؟ لأن احنا في موقف إيه؟ في موقف حرج، هيعمونا بالبلوى جميعا، عايزين بقى نجمع كدنا كلنا، اللي عنده حاجة إيه؟ يطلعها. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، يعني كلنا ويا إيه؟ ويا بعض. إيه يعني ثم أتوا صفا؟ قال لك لأن ده أهيب لكم وأدخل للرعب في قلب الإيه؟ الخصم. وما دام تبقى صف واحد كده ما فيش واحد إيه؟ يتداري، يبقى كلنا واضحين لإيه؟ كلنا واضحين لبعض. وقد أفلح اليوم من استعلى. كلمة أفلح يعني فاز الحق. وقد أفلح المؤمنون، واللفظ ده مأخوذ من فلح الأرض، من الفلاحة يعني. ليه؟ لأن قالك فلح الأرض بيدينا صورة على أن الإنسان إذا شقها فلاحة كده تعطيه الخير، يبقى حركته حركة مباركة فيها. ولذلك احنا قلنا لما ربنا حب يبين للناس ان الواحد لما يعمل صدقة يوم ربنا يزودها لسبعمية، قال بصوا للأرض عندكم اهي كمثل حبة ايه؟ انبتت سبع سنابل ايه؟ في كل سنبلة، والله يضاعف لايه؟ فاذا كانت الأرض وهي مخلوقة لله تعطي بدل الحبة الواحدة اللي انت رميتها فيها سبعمية، يبقى خالق الأرض ماذا يصنع؟ لازم يدعك. الله يضاعف لإيه؟ لمن يشاء. فأخذت كلمة الفلاح والفوز في أي عمل من الأعمال ولو لم يكن في شق أرض ولا أي حاجة علما على كل إيه؟ كل فلاح. قال لك ليه؟ قال لك لأن قصارى كل حركات الحياة أن تضمن للإنسان بقاء نوعه بالأكل. وكلها بتيجي منين؟ كلها بتيجي من الأرض. فجعل المسألة دي هي مصدر الإيه؟ الفوز. وقد أفلح اليوم من استعلى، يعني من طلب العلو على إيه؟ على خصمه. طب أفلح من استعلى، هو الاستعلى ده طلب علو ولا أفلح من علا بالفعل؟ من علا بالفعل. طب اللي على في الفعل إيه؟ لازم يشحذ ذهنه على أنه يطلب العلو، لازم يشحذ ذهنه، مش بس يجي كده يقول لك لا، يقول لك استعلى فلان يعني طلب العلو. يبقى مش أفلح من على ده، بده يحفزه على انه كل فله يحضره فيه. تبقى استعلاء ولا مش استعلاء؟ يبقى قبل ما يكون على يبقى ايه؟ استعلى. وقد أفلح اليوم من ايه؟ من استعلى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. ألقى الشيء رماه، يلقي إيه وهم يلقوا إيه؟ يلقوا بقى اللي هم بيقولوا علينا سحر. بالله هم اللي طلبوا الخيار لموسى، موسى قال لهم لا أنتوا إلقوا الأول. ليه؟ أم قال لك علشان لما يلقوا هم الأول يبقى هو يبقى يجي متابع يعني جاي تاني. انما طب لما كان يرمي الحية بتاعته كده وتمشي تلاقي تعمل ايه؟ يبقى هو بده حركة الحية بتاعته او الثعبان او الجان اللي هيبقى في ايده يبقى له عمل في الوقت ما يشوفوهش عاطف. فامتوا تلقوا الاول عشان بمجرد ما انا القي ايه يبقى لها عمل. انا مش جايبه تتفرجوا عليها، انا عايز انها تلقف. ومعنى تلقف انها تجد حاجة الايه؟ تجد حاجة تلقف. قال طيب نلقي احنا الان. قال بل القوا يعني انتم، فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه، شوف يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. هم بقى بدهم يحلوها، يقول لك حشينها زئبق، والزئبق لما الشمس تحمى عليه يقوم يخليها تتلوى كده ومش عارف ايه الحيل بتاعه السحره اللي بتشوفوها دي. احنا ملناش دعوه، المهم ان الله يقول سحروا اعين الناس يعني عملوا اعمال تخيليه. كلمه يخيلوا اليه ان السحر انما يكون لعين المسحور، انما السحره نفسهم شايفينها احبال. يبقى ادي الفرق بين معجزه موسى وسحر السحره. يبقى معجزة موسى قلب للحقيقة، ودكم الحقيقة بقية، ولكن القلب في أعين الإيه؟ النظارة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.